بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب النيابة في الحج عن الحي العاجز وعن الميت. وخرج بسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خطعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. فدل هذا على أن الحج عن غير لعجز فيه هذا جائز، وليس باللازم أنه يكون قد مات، ولا إن حصل ذلك وجاز الحج عن العاجز جاز عن الميت غير الموجود من باب أولى. إذا كان قد مات على الإسلام، ففيه أنه يجوز الحج عن العاجز، لأن المرأة قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، عاجز لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. ولهذا العلماء قسموا العجز إلى قسمين: عجز ببدن وعجز بمال. أما العجز بالمال إن كان فقيرا فهذا لا يجوز له أن ينيب مكانه أحد، لعله أن يرزقه الله سبحانه وتعالى مالا. فالعجز المالي عجز طارئ، قد يتبدل الفقر غنى. والنوع الثاني عجز بدني، لا يستطيع أن يذهب إلى مكة لأداء المناسك، لا يقدر على ذلك، فحينئذ له أن ينيب عن نفسه من يحج عنه، سواء كان ذلك من بلده أو من مكة أو من أي مكان، ليس بلازم أن ينيب الحاج عنه من بلده، بل لو أنابه من مكة جاز على الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث دليل على أن الحج من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم، والأمة مجمعون عليه لقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. طيب، وجه ذلك يا أخواني، وجه وجوب الحج وكونه من الفرائض من هذا الحديث، وجب مع العجز. ما دليل وجوبه؟ وجب مع العجز. النبي قال وجب مع العجز؟ لا، من هذا الحديث يعني. اللي هو ما وجه الدليل هنا؟ إن فريضة الحج، وأيضا فقالت يا صلى إن فريضة الحج، إن فريضة الله على عباده في الحج، جل هذا على كونه إيه؟ فريضة، على كونه فريضة، على كونه واجبا. جاء في الحديث الآخر في الموت فقال: أرأيت لو أن على ذيك دين والدين يجب سداده، فكذلك الحج أيضا. نعم. قال رحمه الله: والحج فرض العمر لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر، فيلزم بالنذر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فتطوع. قال في الحديث دليلنا على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن أدائه بنفسه. وليس في الحج فقط أن من نظر شيئا من الطاعات وجب، هذا في كل الطاعات، هذا في كل الطاعات. فالاعتكاف سنة، لكن إن أوجبه الإنسان صار واجبا. صلاة الضحى سنة، لكن لو أوجبه الإنسان عن نفسه صارت واجبة. فالنذر إيجاب الشخص على نفسه ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا هذا وجه المنع، هذا وجه المنع، أن الإنسان يشق على نفسه. لماذا توجب على نفسك ما لم توجب الشريعة أصلة؟ إما أنك تعجز، أو أنك كلفت نفسك فوق طاقتها، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من هنا كان التكليف، أنت كلفت نفسك الآن ما لم يأتي في الشارع. ولهذا غالب الذين ينذرون، إن لم يكن جميع الذين ينذرون، يعودون سائلين ما عدنا نستطيع، ماذا نصنع؟ طيب الولد يحتاج إلى هذا المال، طب غيره أفضل، طب أنا طرأ لي كذا، طب كذا إلى آخره. نعم. قال في الحديث دليلنا على أنه يجوز لإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن أدائه بنفسه، بأن كان ميتا أو حيا به علة لا يرجى زوالها من زمانة أو كبر لا يستطيع معه الحج. وقال ابن المبارك والشافعي وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز ويجوز عن الميت. وقال مالك إنما يحج عن الميت إذا أوصى به، وإذا أوصى يقضى من الثلث. وقال النقعي وابن أبي ذئب لا يحج أحد عن أحد، ويروى عن النقعي مثل قول مالك. قال وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز. والحديث واضح، والحديث واضح في الحج عن العاجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته المرأة عن العجز لا عن الوفاة، فقالت إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على راحلته. إذا هذا ميت أم عاجز؟ هذا عاجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه. فلعل الحديث لم يبلغ هؤلاء. هذا يقول ذهب مالك والثوري وأحمد، هؤلاء أئمة عظام، وإسحاق، إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز، هذا إذا كان عاجزا بماله، لأنه لعله أن يتبدل أو يتغير. أما إذا كان عاجزا ببدنه فالحديث واضح في هذا. فدل هذا على أن العمدة هي الدليل، وأن الناس لا يلزمون بكلام أحد أبدا مهما بلغ. يعني لو عندك في عصرك الآن مالك وليس يوجد، أو الثوري وليس يوجد، أو أحمد وليس يوجد، لو وجد الآن قول هؤلاء لكان من خالفهم في نظر كثير من الناس، لكان من خالفهم في هذه المسائل فاجرا خارجا عن الشريعة. لو وجد أحمد أو وجد مالك، ومع ذلك لو وجد أحمد ومالك وشافعي وأبو حنيفة وكل هؤلاء، ثم جاءت السنة بخلاف قول أحد منهم، من نقدم؟ نقدم السنة، لأنه وارد جدا أن السنة قد تخفى على البعض، حتى ولو كان من الصحابة، حتى ولو كان من جمهور الصحابة، كما حصل في سنة الطاعوني، فإنهم قد احتاروا ماذا يصنعون، يدخلون البلدة أو لا يدخلون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان معه الجار. فوارد جدا أن الإنسان قد يخالف السنة، وارد. فالإنسان يذكر بالسنة إذا نسي، يذكر بالسنة إذا نسي. فالحديث واضح جدا في هذا. نعم. قال ويجوز عن الميت. وقال مالك إنما يحج عن الميت إذا أوصى به. يعني متى يحج عن الميت؟ يحج عن الميت إذا أوصى به، وإذا أوصى يقضى من الثلث، يعني إن كان على وجه الوصية فقط، ويكون ذلك من الثلث، من الثلث الذي يخرج بدون إذن الورثة. لكن إن لم يكن له مال إلا ثمن الحج، مقتضى ذلك أنه لا يحج عنه، مقتضى ذلك. أنه لا يحج عنه، والجماهير أنه يحج عنه ولا يكون تركة من الثلث، يكون من أصل التركة، لأنه دين، والدين معلوم أنه يقدم على الميراث، سواء تعلق الدين بحق الله أو تعلق الدين بحق المخلوق. وقال النخعي وابن أبي ذئب: لا يحج أحد عن أحد، هذا ممنوع مطلقا، لا يحج أحد عن أحد، لا ميت ولا كذا، أوصى أو لم يوصي، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. ويروى عن النخعي مثل قول مالك. والصواب من هذا كله أنه من مات فإنه يحج عنه، إن لم يكن قد حج فريضة الإسلام، فإنه يحج عنه أوصى أو لم يوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك دينا، والدين لا يلزم أن الإنسان يوصي به. لو مات الإنسان عليه دين ولو تركة، فإنه يوصى، فإنه يخرج من تركته بسبب دينه، وليس باللازم أن يوصي ذلك، لأنه حق، لأنه حق حتى في الحياة. قالوا سداد الديون لا يلزم فيه النية، فلو أن إنسانا سد دين فلان لا يلزم فيه النية، ما يلزم النية إلا بالرجوع فقط، هل أنا أسدد عنك بنية الرجوع عليك أو أسدد محتسبا؟ فإن كنت أسدد محتسبا فلا يجوز أن أرجع عليك، لكن إن كنت أسدد بنية الرجوع عليك رجعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد فيه بتيك الكلب يقيت بعد في قيئه. فلو كنت أنا أريد الإحسان والتقرب إلى الله بهذا، فحينئذ لا يجوز أن أعاود أو أن أخذ منك شيئا. نعم. قال رحمه الله: وفي دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج، لأنها قالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، تريد أسلم وهو شيخ كبير. وقول الشافعي قال: إذا كان الزمن إذا كان للزمن مال يستأجر به من يحج عنه، أو لم يكن له مال وبذل له بعض أولاده الطاعة للحج عنه، لازمه فرض الحج، لأن المرأة أخبرت بوجوب الحج على أبيها، وجوبه يكون بأحد الأمور الثلاثة: إما بالمال، أو بقوة البدن، أو بذل طاعة من ذي قوة، فعجزه بالبدن كان ظاهرا، ولم يجر للمال ذكر، إنما جرى ذكر طاعتها وبذلها نفسها، دل على أن الوجوب تعلق بها، وحصل به الاستطاعة، كما يقال في عرف اللسان: فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في بنائها، أو يقدر على مال ينفق فيه كما لو قدر عليه بنفسه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الحج على الزمن ابتداء، وعند مالك: إذا زمن بعد الوجوب يسقط، وعند أبي حنيفة: لا يسقط، والحديث حجة لمن ذهب إلى الوجوب. قال: وفي دليل على أن حد المرأة عن الرجل يجوز، وزعم بعض أهل العلم أنه لا يجوز، لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل، فلا يحج عنه إلا رجل مثله. هذا من غرائب العلم، ولذا قال في الحاشية: وزعم بعض العلم، قاله الحسن بن صالح ونقل عنه ابن تيمية الكراهة: لا عدم الجواز. قال ابن منذر: وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة. وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة. سبحان الله، مئات الوقائع وآلاف الأحوال، سبحان الله، يسير معنا هذا دائما، ويربي فعلا في الإنسان الاتباع، مع الأدب والاحترام لأهل العلم، لأننا لا ندعي فيهم عصمة. إذا كان الإمام من أئمة السنة ثم غفل عن السنة فلم يعلمها، أو علمها وتأولها تأويلا مبنيا على الدليل، ما في حاجة اسمها أو تأولها وخلاص وتنتهي القضية، إنما التأويل الذي ينبني على الدليل. ولا يظن بعالم علماء السنة يتأول شيئا إلا بدليل، يتأول بالدليل، لكن هذا الدليل راجح أو مرجوح هذه مسألة أخرى، فقد يكون الحديث عنده بالأمر، فيحمل الأمر على الاستحباب ليس على الوجوب لقرين، قد تكون هذه القرينة ضعيفة، لكن وحمل ذلك على دليل. لما يقال هذا اجتهاد هذا اجتهاد هذا اجتهاد، الاجتهاد لا بد أن تبنيه على نص. إذا ما معنى إنه لا اجتهاد في مورد النص؟ طالما أننا نقول الاجتهاد لا بد أن يبنى على النص، لا اجتهاد في مورد النص، كيف نجمع بين الاثنين؟ لا اجتهاد في مورد النص ثم نقول الاجتهاد يكون مبنيا على النص، كيف هذا؟ لا اجتهاد مع النص. يخالف النص. إذا لا اجتهاد مع النص يعني ايه؟ يعني كيف ورد النص في المسألة؟ طبعا عندنا نصوص وردت في مسائل وقد يختلفون فيها. طيب طالما النص موجود يبقى خلاص مفيش اجتهاد. لا نقول النص تارة يكون قطعية الدلالة قطعية الثبوت، فحينئذ يجب على الجميع قبول هذا النص ولا نجتهد، لأن هنا الدلالة دلالة قطعية والاجتهاد دلالته ظنية. ولهذا يعرف الأصوليون الاجتهاد بأنه بذل أقصى الجهد لإدراك حكم ظني. فحينما يرد النص القطعي الدلالة القطعي الثبوت لا نجتهد فيه، بمعنى أننا لا نخرج عنه عن ظاهره. فالنص هذا واضح في إقامة الصلاة، في وجوب الصلاة الخمس، في وجوب الزكاة إلى بلغ النصاب إلى غير ذلك. وأما النص إذا كان محتملا، إذا كانت دلالته خفية، هذا الذي يجتهد في فهمه، هذا الذي يجتهد في فهمه، فقد يذهب واحد بالنص هذا إلى قول والآخر يذهب منه إلى قول. فأنت مثلا ترى اختلاف العلماء في اختلاف المطالع مبني على نص واحد، صوم رؤيته وأفطر رؤيته، الذي يذهب إلى عدم اعتبار هذا يقول صوم رؤيته وأفطر رؤيته، والذي يذهب إلى اعتباره يقول صوم رؤيته وأفطر رؤيته، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته باعتبار كل بلد ولا باعتبار عموم المسلمين. فهذا قد يقع فيه الاختلاف في الفهم. أما إذا كان قطعية ثبوت قطعية الدلالة فلا نختلف في فهم هذا النص. بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما أحد يختلف أن هذا النص دال على الوجوب. لكن حينما أنا آتي أكتئب في فهم النص، هذه القاعدة الثانية، هل أجتهد فهم النص اجتهادا عقليا أو اجتهادا مبنيا أيضا على النصوص، أن المراد كيت وكيت وكيت، أن القول هنا بالاستحباب نظرا لقرينة كذا، أن هذا الحديث دليل على كذا كذا كذا، هذا كله لابد أن يبنى على النص. حاصل الشريعة أي كلام في الشريعة لابد أن يبنى على النصوص. النصوص هذه إما منطوقة إما مفهومة، إما هذا الحكم مقيس على حكم ورد به نص، يعني ما نلجأ إلى القياس فلابد أن يكون عندي نص أقيس عليه، لابد، فلابد من اعتماد النصوص لا أن يكون ذلك محض الهوى. حتى لو قلنا اعتماد على إجماع، مثلا أقول مثلا إجماع في كذا فأقول بدلالة، أو اعتماد على قاعدة أصولية مثلا في هذا، أو اعتماد على مثلا قول صحابي، أو اعتماد على كل هذا، أصلا إنما دلت عليه النصوص. ولهذا تعود مصادر الاستدلال إلى الكتاب والسنة، لكن إلى الكتاب والسنة مباشرة أو استنباطا بقياس أو غير ذلك. فلا يخرج إنسان في اجتهاده عن النص، لا يخرج إنسان في اجتهاده عن النص. زي محاضرة أحد الإخوة فرغ أخونا أحمد الآن في للحويني لماذا سكت. أيضا عاد تذكرون أنتم لماذا سكت في الثورة الأولى، فهو عمل لماذا سكت في الثورة الأولى لما خرج عز الله، وأقام محاضرة أيضا قريبة جدا لماذا سكت بعد الثورة الثانية، وتقريبا هي نفس المحاضرة واحدة، وساق أثر سعد والضباب وشرط السيارة وحال الشبورة ماذا تصنع، نقف عند نقطة، ونفس الشبورة ونفس الضباب ونفس كذا، يعني هي هي هي هي. وقال بأنك تسكت، وينبغي على الطلبة إذا رأوا العالم ساكتا أن يسكت، وإذا رأوه لم يتكلم لم يتكلموا اتباعا اتباعا له، اتباعا للعالم، لأنك تابعت العالم يوم أن تكلم، فلماذا لا تتابع العالم يوم أن سكت؟ وهذا فيه خلل واضح، لأنه ينبغي أن يبين لماذا يسكت شرعا، ليس لماذا يسكت مسلكا وعقلا، وهو قد صرح للمحاضرة بأنه عقله قال له كده، فإذا عقله قال له كده خلاص يبقى وعقله قال له كده، وينبغي العالم أن شرعه هو الذي يقول له ذلك وهو الذي يأمره. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأمر هذا يتعلق بأحكام شرعية، إذ مثل هذا لا يخلو عن وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة أو صلاح أو فساد، يا إما داخل في الحكم الوضعي أو داخل في الحكم التكليفي، فلا بد من بيان العالم. وإذا لم يبين العالم بالدليل، إذا لم يبين العالم بالدليل فما قيمة العالم؟ ما قيمة العالم؟ أنا أستنبط يعني شيخ مثلا في بيته يسكت، إذا أنا أستنبط أنني أسكت قد يكون المقام مقام بذل، قد يكون المقام مقام عطاء، فلابد أن العالم يبين لي في اللحظة، يقول أسكت لا تخرجوا لا تفعلوا، لابد أن يؤدي ما يدين الله عز وجل به. ولهذا جاء عند البخاري أن عمار بن ياسر لما رأى أن أداءه للدين أن يتكلم ويكون مع علي رضي الله عنه، خرج إلى المساجد وكان يقول ماذا؟ كان يقول أيها الناس لا يغرنكم خروج عائشة، لا يغرنكم خروج عائشة، فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. إذن بين عمار بن ياسر أن هذا دين بين، سعد بن وقاص رأى أن الدين أن يعتزل وبين، هذا بين وهذا بين، هذا أبو بكر كما جاء الحديث لما خرج الأحنف أو كذا أو كان ذاهبا لينظر لينصر علي رضي الله عنه، فقال ارجع إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لينصر هذا الرجل، قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا الذي اعتزل بين لماذا أصلا اعتزل ولماذا سكت، قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن موقفك ليس يكون عاريا عن الدليل، ما في حاجة اسمها أسكت أسكت فلا قول لي، أسكت بدليل، لماذا لا أكذب وأسكت؟ لأن الدليل يقول لي أسكت، وما هو الدليل الذي يقول لي أسكت لا تتكلم؟ وتارة يكون الاعتزال للفتن بالبدن وبالقول وكذا، وتارة يكون بالبدن دون القول، لابد أن أبين للناس ماذا يصنعون في مثل هذه الأشياء. والسؤال أيضا الثاني، هل هو سكت؟ هو اختار نفسه السكوت في الأول وقال أنا أذكركم بالكلام الذي قلته من سابق، هو نفسه ربط يعني هو نفسه ربط الفارق، قال أذكركم بالكلام الذي سابق. والسؤال هل هو سكت؟ فمن الذي قال انزلوا أيدوا فلان فلانا؟ من الذي سئل عن هذا فقال أنا ما أقول انزل ولا أقول لا تنزل؟ من الذي قال بأن المظاهرات كانت في العهد الماضي كذا والآن كذا؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال بأن الدخول للبرلمان لما نجحوا كذا؟ هذا يذكرون بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارب التي باركنا فيها، من الذي قال كل هذا أصلا؟ إذن لم يحصل سكوت، لم يحصل سكوت في هذا. من الذي كان يفتي في 30/6 قبل 30/6 بيوم ويوم 30/6 أو بعد 30/6 بيوم وخرجت فتوى؟ من الذي؟ إذن أين السكوت؟ أين السكوت؟ إنما هو التبرير حتى لا يلام الواحد ويوجد شماعة ليكون في مربع، هو مربع سعد بن الوقاص أو مربع محمد المسلمة أو مربع أسامة بن زيد أو مربع فلان، ولم يكن هؤلاء على هذا، إنما هؤلاء بيانوا لماذا السكوت. إذا لابد أن يكون الأمر مبني على ماذا يا إخواني؟ على دليل. وهو حتى قال المشكلة مش إحنا انشغلنا بالعلم والجهد العلم وكذا ونسينا التربية، والمشكلة هي في التربية ليست فين، يعني إحنا جبنا البلاد وعلمنا وكذا وكذا. وأيضا هذا الأمر الثاني، هل هذا حصل؟ هل نحن علمنا الأمة ولم نربيها؟ الحقيقة أننا لم نعلم الأمة بدليل. علمتموها ماذا؟ علمتموها، لو علمتم الأمة منهج السلف، منهج الصحابة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكانت الأمة على رشاد عظيم. خذ على سبيل المثال هذه مسألة خروج مع حكام أو كذا، هل علمت أنت يا صاحب المحاضرة لماذا سكت؟ هل علمت الأمة كيف تتعامل مع حكيما ظالما أو جائر؟ هل بالخروج أم بالصبر؟ هل علمت الأمة ذلك؟ كل هذه الأحداث على مدار سنوات ليس هناك تقرير سلفي لهذه المسألة، ولا يمكن أن نقول هذه المسألة ليست داخلة في الأحداث، مسألة خارج الأحداث، أو الأحداث لا علاقة لها بالدين، هذا مستحيل أن نقول هذا. إذن الخلاصة شعب يزيح حاكما، شعب يزيح حاكما، إما أن يكون على وجه مشروع أو على وجه ممنوع، فما هو الحكم في ذلك؟ وما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا؟ لابد أن نبين. فهل نحن علمنا؟ هل نحن علمنا الأمة وجبنا البلاد فعلمنا الأمة؟ أم هي المحاضرات العامة؟ أم هي المحاضرات الحامة؟ محاضرات العوام، صلوا صوموا زكوا كذا إلى آخره وفقط، وعددوا الزوجات. لكن هل هناك عندي تأصيل عام يقي الأمة من شبهات؟ إذا كان هذا ليس عندكم أصلا ولم تصرحوا به للأمة، فكيف علمتموها من قبل ولم تعلموها وقت الحدث؟ هذا غير موجود. أين الكتاب السلفي الذي علم؟ أين القضية السلفية التي علمت حتى نقول نحن علمنا الأمة ونحتاج إلى تربية؟ الأمر الثاني، هل هناك حقيقة فيصل بين التربية والعلم؟ هل هناك حقيقة فيصل بين التربية والعلم؟ الذي يعلم الأمة ميراث النبي رباها، الذي يربي بلا علم ويفصل بين المرحلتين بئسة التربية. تربي على ماذا يا أخوان؟ نقول نحن علمنا الأمة ولم نربيها، نحن اهتممنا بالعلم ولم نهتم بالتربية. أنا ما أدري تصور الفصل بين التربية والعلم. نحن الآن يا أخوانا نتربى بإيه؟ الآن محور كلمة إلا ما تكلمنا في هذه المسألة وكذا نتكلم عليه، تعليق ابن المنذر يقول وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة. هذا علم ولا لا؟ هذا علم، لكن هذا العلم تربيت منه ولا لا؟ تربيت منه. كلام الخطاب اللي مر معنا منذ أيام الأخرى الشيخ محمد منذ أيام، نفس المسألة، نفس المسألة، يقول هذا يعني مخالف للسنة، وقل أن يخالف السنة في أحمد رحمه الله. يبقى أنا هنا تربية، هنا تربية، فالتربية ما تأتي إلا بالعلم. أنا أقرأ منهج الصحابة منين؟ من البخاري. أنا أتربع على منهج الصحابة منين؟ من البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. فأنا ما أدري كيف يتصور الفصل بين التربية وبين العلم. حتى هو مثلا يقول يا أخواني أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا، يعني يقول لك مثلا أنا الآن حولي مثلا كم أو كذا، القاهرة مثلا 25 مليون، فلو عندي 1000 كأحمد بن حنبل، 1000 كأحمد بن حنبل، يبقى الواحد نصيبه كم؟ 25 ألف الواحد فقط، 25 ألف. لو عندي 1000 أحمد بن حنبل مع كلامي إن ما يكفون القاهرة، لا يكفون القاهرة بس، 1000 أحمد بن حنبل في الأمة لا يكفون القاهرة فقط، لأن الواحد يكون معه 25,000 كيف وما عندناش ايه ولا 100 أحمد بن حنبل؟ يعني ممكن يكون 50 مثلا، يعني ما عندنا 100 أحمد بن حنبل. انظروا إلى الكلام يا أخواني، الحكايات هذه حكايات. هذا أنا دائما نقول يعني تشعر بنشوة الحديث، لا لا بعلم ولا بتأصيل. في الأمة لو كان في الأمة أحمد بن حنبل الآن من أحمد 1000 ما يكفي هذا القاهرة. ونحن نقول لو كان في الأمة كلها أحمد بن حنبل واحد لنفع الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام. ولن نقول إن الأمة بعد مليارها لم يكن أحمد 1000 بغير كاف لها، بل كان ابن باز الذي لا يصل في أحمد شيئا، وكان الألباني الذي لم يصل في أحمد شيئا، وكان العثيمين، وكان هؤلاء الذين تعدهم على أصابع اليدين. ولكن والحمد لله ربوا أمة عظيمة ولله الحمد المنة على التأصيل لمن استفاد منهم، أما من لم يستفد هذا أمر آخر. وإلا والحمد لله كم الذين استفادوا من ابن باز رحمة الله عليه على مدار ما يصل إلى 70 سنة. كم الذين استفادوا بالألباني رحمه الله تعالى على ما يقارب هذا العمر أيضا؟ كم الذين استفادوا بالعثيمين على ما يقارب 50 سنة؟ وهكذا على حسب أعمارهم والحمد لله. وقد ماتوا والأمة مستفيدة منهم استفادة عظيمة بالغة. كيف لو كانت الأمة أحمد بن حنبل؟ نقول نفع الله أمة الإسلام بابن باز. كيف لو كان أحمد؟ نفع الله عز وجل أمة الإسلام بالألباني. فكيف لو كان أحمد؟ أما أن يقال القاهرة فقط لو جعلنا فيها 1000 أحمد ما يكفي؟ طبعا المعروف يا أخوان الكلام، أنا ما أقصد يعني نحتاج إلى محاضرة، والمحاضرة تحتاج إلى 30 محاضرة تبرير المحاضرة وتوافق أو تخالف. ونحن نقول فقد الشيء لا يعطيه. وفرق بين من تثري الثلاثية في عروقه وبين من يلبس قميصها. فإن الإنسان مهما لبس القميص فلن يكون صاحب قضية. ودائما يا إخواني فرق بين المالك والمستأجر. ألا ترى أن المالك البيت كلما ذهب إلى الصلاة وعاد نظر في جدر البيت، لعل ماء ضرب الجدار، لعل هذه سقطت، لعل هذه نزلت، لعل هذه السماء تمطر، انظر يا ولد اطلع السطح شوف ماذا صنع المطر. انظر مالك. وترى المستأجر يعود ويذهب ولو 1000 مرة في اليوم ولا يبالي بشيء. ولو صار البيت في محيط من الماء غاية ما فيه، السلام عليكم أنا تركت الشقة، السلام عليكم تحتاج مني حاجة؟ أنا بس البيت الحقيقة ما أستطيع سكن فيه، أنا منتقل إلى بيت آخر. ففرق بين المالك والمستأجر. يا أبتي ما لك إذا عطى ناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليس في النياحة الثكلى كالنياحة المستجر. فيا أيها الحويني إلى متى محاضرة لماذا سكت؟ مللنا من هذا. هي محاضرة واحدة عقب كل حدث لماذا سكت؟ أنت توطئ للسكوت والتبرير للسكوت. لماذا سكت؟ ما سكت ولا صمت ولا اعتزل. ولو فعلت ذلك فقل أنا لا أستطيع أن أفتي الأمة ولا أقوى على إنقاذها، فإنني وإن واجهت الأمة كثيرا بأنني محدثها وصاحب حدثنا وأخبرنا، إلا أنني عاجز أن أخرج الأمة مما هي عليه. ولو اعترف الإنسان بحجبه وقدره لربما يكون هذا أكبر الأعذار، لكن الإشكال أننا نخالف ولا ننقذ الأمة جميعا فيه مع الإصرار أننا في مربع سعد بن أبي وقاص، أسامة بن زيد، محمد بن مسلمة، عبد الله بن عمر وغير ذلك من هذه المربعات الثلاثية السنية التي بنت أمرها واجتهادها على كتاب وعلى سنة واضحة المعالم بينة المقاصد. هذا وشأن الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. ما احنا قلنا الآن صحيح، ما احنا قلنا شوف يا أخي، معلوم الأئمة ما يقفون في خندق أبدا إلا بدليل. إن سألتني لماذا سكت أنا كأحمد، أنا كابن تيمية، أنا لما سكت أعطيك مجلدات في الجواب وأدلة، لماذا تحرك أعطيك مجلدات وجواب. ولهذا الطوائف الثلاث، من كان مع علي، من كان مع معاوية، من اعتزل، كل معه النص، كل معه النص، هذا معه نص وهذا معه نص وهذا معه نص. هذا النص حدد مسلكه، النص قال له اسكت، النص قال له انصر، النص قال له قف، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله ادنى الطائفتين للحق، ادنى الطائفتين للحق، دليل على ان هذا معه حق وهذا معه حق، لكن الحق هذا اكبر. ولهذا صدق السلف الذين لا يتكلمون كلمه ولا يضعون عباره إلا وهي من عصارة النص، حينما قالوا بغاة متأولون، لأن هذا تأويل أدنى الطائفتين للحق. والذي عليه جماهير الأئمة إن لم يكن الذي عليه الأئمة السلف أن الذين اعتزلوا على الحق الخالص، فالذين اعتزلوا كانوا على الحق الخالص، أما من شارك كان مع علي وكذلك معاوية فكل معه حق، لكن علي رضي الله عنه معه الحق الأعلى، فعلي رضي الله عنه هو المصيب في هذا في إشكال غير ثلاث، هو المصيب الذي أصاب الأجرين، ومعاوية هو الذي أصاب الأجر. ولهذا كانت الأكثرية على الاعتزال كما قال ابن سيرين في الأثر السلفي العظيم الذي يقول شيخ الإسلام بأنه من أصح الآثار، قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، قد بلغوا تقريبا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذن هذا العدد كله كان معتزل منه الجماهير الغفيرة، وأثبت أن علي رضي عنه كان قد ندم في هذا و غير هذا. فالشاهد من هذا أن كل واحد في الأمة من الأئمة إذا اختار طريقا فهو ما يختار لأن عقله قال أو لأن نفسه قالت، نفسه قالت وعقله، إنما لأن النص قال. يبقى أن تكون مصيبا أو مخطئا في هذا إذا كنت مبنيا على الاجتهاد، هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى. كالذين رسبوا فين؟ في الثانية، في الثورة الثانية، ولما اتخذوا موقفا معينا يا اخواني، لما اتخذوا معينا بنوا على ماذا؟ مصايب. اما قائل بانه لم يكن اصلا اماما، وهذا ما انت نفسك تخلفه لقد اعترفت به اصلا، واما من بان على ان هذا من حق اهل الحل والعقد، وهذا تخالف اصلا سائر النصوص، فان ذلك ليس الحل والعقد. الحل والعقد كعموم الناس مامورون باتباع النص، والنبي صلى الله عليه وسلم في النص يقول الا تركوا ضربا واحدا عندكم فيه من الله برهان. واما تلاعب بالاجماع الوارد بالعز وجعل ذلك في الفسق فقط دون غيره فيقول نعم احنا ما خالفنا اجماعا في الفسق. اذا اجماع الفسق لكن هذا ليس فسقا. التلاعب الواضح بهذا بالنص بالاجماع بالمسلك بغير ذلك من هذه الاشياء هذا تلاعب ايضا. انت ما اخذت موقفك هذا بناء على نص. لهذا اسعد الناس بالحق دائما اتباع مشروع والحمد لله. ولهذا انت في عزة في عزة ما اتبعت النص وانت في ديانة وشرح صدر راض عن نفسك ان انت وانت تسلك مسلكا مبنيا على النص حتى لو ظهر خلاف ذلك حتى لو ظهر خلاف ذلك بعد ذلك فحسبك انك انما بنيت امرك على اتباع للنص الوارد في كتاب السنة. روعة يا اخواني هذا ما في اعظم منها. ولهذا انت لا تبالي بعدد من يخالفك في هذا لا تبالي بعدد من يخالفك. إذ الجميع لو خالف النص فإن الحق معه ولا تبالي بالعدد. ما الفائدة أن يكون معي الأمة والنص مع خصمي؟ يعني لنجعل ميزانا له كفتان وحدك زائد النص في كفة مليون في كفة أخرى ليس مع النص. اي الكفتين يا اخواني اثقل؟ كفة النص. خلي مش مليون مليار، مش احنا عندنا مليار وثلث او نصف، خلي مليار على القول وانت واحد من النصف الاخر من المليار على قول معك النص. هل عندك نص شرعي يقول بان الحق يكون مع مليار اذا بلغ العدد مليارا فانه يعد اجماعا ولا يخالف ابدا؟ ما عندنا نص بهذا. يبقى ايضا الامر ايضا الترجيح راجع للنص الشرعي ولم واخر وثالث وعاشر لما لم يسعفه نص فقال افتح الاحكام السلطانيه للموارد افتح غايات الامم في الجويني. هذا اظن شبعنا منه في الثوره الاولى يوم ان كنا نرد على اصحاب غايات الامم والأحكام السلطانية للموارد وللجويني. فعدنا نقتدي بالموارد والجويني لنبرر أي حاجة. ما في إمام سنة، ما في إمام سنة، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ فالموارد والجويني. فلا تبني أمرك أنت على السنة، لم تبني أمرك أنت على السنة. نعم. فلهذا يقول المنذر وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة. نعم لأنه صلى الله عليه وسلم امرأة تحج معه أو تحج عن أبيها. شخنا بالنسبة لبناء توقفه وبين عوية نقول أيضا اجتهاد وأخطأوا. نعم نقول اجتهاد وأخطأوا اللي هم من؟ توقف. لا هؤلاء أصاب لأن الحق ما عليه الحق واحد الحق واحد ما عليه. وإذا كان هؤلاء بغاة فيجب على المسلمين معاونة الإمام. هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا نقول هذا؟ لا لأن القتال هنا كان الاعتزال هو الأولى. أي نعم هو نقول كان الاعتزال هو الأولى. الاعتزال؟ الاعتزال أي نعم نحن نقول الجماهير على الاعتزال وده اللي قرر شيخ الإسلام الذين اعتزلوا هم الذين معهم الحق الخاص الذين اعتزلوا حتى علي رضي الله عنه بعد طول القتال وكذا حصل منه ما يدل على الندم وانه لو كان يعني عدش الامر بخلاف هذا كان اولى وافضل والصبر على هذا كان افضل واولى. نعم هو على حقهم أو على حق لكن ليس لكن حق هذا في مسلك فعليهم رضي الله عنه سلك مسلك الحق لكنه بما يقال. ومعاوية رضي الله عنه أيضا سلك مسلك أهل الحق لكنه بما هو أقل من علي. والذين اعتزلوا سلكوا مسلك الحق وهو الحق الخالص الذي فيه السلامة. والحمد لله أنك أنه كان الاعتزال الكبير لو لو لو أن الصحابة كلهم نزل في هذا لكان الأمر شأن آخر. لكن اعتزال كثير من الصحابة هدأ المسألة عما وقعت يعني هدوءا عظيما. نعم هو يقول كده. ما المستعان. قال رحمه الله: وروي عن أبي رزين العقلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك، حج عن أبيك واعتمر. وأخرج بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فقد الله، فقد الله فهو أحق بالقضاء. قال: هذا حديث صحيح. قال الإمام: وفي حديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو نذر صدقة أو زكاة أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، سواء أوصى به أو لم يوصي، كما يقضى عنه ديون العباد، وهو قول عطاء وطاووس، وله ذهب الشافعي. وقال مالك: لا يقضى إلا بوصية، فإذا أوصى يقضى من ثلثه مقدما على الوصايا. نعم، سبق أن بيننا القول الأول هذا والقول الصحيح، سواء أوصى ولم يوصى فإن الديون تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصرورة لا يحج عن الغير. وخرج بسندي عن أبي قلابة الصرورة لا يحج عن نعم ليه الصرورة. وخرج بسندي عن أبي قلابة قال: سمع ابن عباس رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. ورواه الشافعي عن عبد الوهاب عن أيوب ابن أبي تميمة وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. قال: وروي عن قتادة عن عزرة قال محمد بن إسماعيل: عزرة ابن عبد الرحمن الخزعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال الإمام: في دليل على أن الصرورة لا يجوز له. الأول اقرأ تعليق شعيب. أنه الأخرج أخرجه أبو داود. قال أخرجه أبو داود في الحج: باب الرجل يحج عن غيره. وابن ماجه في المناسك: باب الحج عن الميت. وابن حبان والبيهقي قد ذكر ابن دقيق في الإمام فيما نقله عن الزيلعي في نصف الراية أن هذا الحديث علل بوجوه: أحدها الاختلاف في رفعه ووقفه، فعبدة بن سليمان يرفعه وهو محتج به في الصحيحين، وتابعه على رفعه محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه. وقال يحيى بن معين: أصح وأثبت الناس سماعا من سعيد بن أبي عروبة عبدة بن سليمان. وراه غندر عن سعيد فوقفه. وراه أيضا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفا. وفيه مع زيادة الوقف استبعاد تعدد القضية بأن تكون وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابن عباس على سياق واحد واتفاق اللفظ. قال: والثاني الإرسال، فإن سعيد بن منصور رواه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وراه أيضا حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والثالث أن قتادة لم يقل فيه حدثنا ولا سمعه، هو إمام في التدليس. وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. لكن لو قلنا لو صحح الوقف فمثل هذا لا يقال بالاجتهاد، مثل هذا لا يقال بالاجتهاد. نعم. قال الإمام: في دليل أن الصرورة لا يجوز أن يحج عن غيره. سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج. وإذا ثبت الحج عن الغير كما في هذه النصوص فلا إشكال. إذا حديث شبرمة في مسألة الحج عن الغير ومسألة الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه. أما الحج عن الغير هذا ثابت بالصحاح، الحج عن غير هذا ثابت بالصحاح. طيب تبقى مسألة ماذا؟ هل يحج عن غير هذا من لم يحج عن نفسه، أو لابد أن يكون قد حج عن نفسه؟ فإن قلنا بأن الأثر في ذلك مثلا في الكلام هذا الذي سمعتموه من جهة العلل، فإننا نقول بأن العلماء على أن من حج عن غيره فلابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، أن يكون قد قدم الحج عن نفسه. فصورة أن يكون قد قدم الحج عن نفسه ثم صار يحج عن غيره صورة ما فيها إشكال، هذه صورة ما فيها إشكال، الحج عن غير ما فيها إشكال لأنه قد ثبت بالنصوص. يبقى الإشكال هل يلزم أن يكون قد حج عن نفسه أو لم يحج عن نفسه؟ نقول فإن كان قد حج عن نفسه فلا إشكال، إذا ما حج عن نفسه هنا يقع الإشكال. فمن قدم الحج عن نفسه فلا إشكال في ذلك. نقول ذلك لماذا؟ لأن من ضعف في هناك من ضعف الحديث فرد دلالته والحج عن الغير، الحج عن الغير. فإن قلت لكن أبي قال في شبرمة كذا وكذا، قال الحديث ضعيف. طيب الحديث ضعيف في الحج، الحديث في شبرمة، هذا الحديث في شبرمة ضعيف. طيب وغير من الأحاديث؟ فإن قال غيره قد ثبت في الحياة للمرأة التي سألت إن أبي فرض الحج قد ذكر أبي لم يثبت على راحلته، نقول وبعد الممات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أبيك دين على أمك دين أكنت قاضية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الدين فقط عن الأحياء، إنما جعل الدين كذلك عن الأموات. إذن فالصحيح، الصحيح في هذا أن الحج عن غير لا إشكال فيه. يبقى أن تكون قد حجت عن نفسك أو لم تحج عن نفسك، هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى. نعم، حتى يقولون ذلك أيضا في رمي الجمار، في رمي الجمار، فإن الإنسان إذا كان وكيلا عن أحد فإنه يقدم رميه أولا ثم يرمى عن الآخر. نعم، ما هي الصلاة؟ ما نقول هذه مسألة فيها اجتهاد، هذه المسألة فيها اجتهاد. نعم، لكن السؤال في الحج عن الغير هذه المسألة تعنينا. نعم، فهذه ثابتة. لأن أظن الشيخ الألباني رحمة الله عليه تبعه بعض الناس لا يرى هذا، لا يرى مسألة الحج عن الميت، وأظن هذه وجه عند العلماء. أظن ذكره صاحب الروضة صديق خان، أظن إلا ما أكون واهما أيضا. نعم، أشكال الناس في النظر لما كانت تحج عن نفسه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحج. كيف؟ لما سألت النبي كانت تحج عن نفسه أو ما يقولون يعني فألته يعني عن تحج عن نفسه. ما أظن هي قالت إن فرض الحج أدركت أبي لا يثبت على راحلته أفأحج عنه؟ يكون هذا من العام القادم يعني، ليس من نفس العام. أنا أظن هي المرأة الختعمية، أظن يعني كانت تسير في الحج، هذه المرأة الختعمية كانت تحج. هذا وجه طيب أنه لم يسألها لأنها كانت تحج عن نفسها. لا أظن في سؤال الختعمية، أظن أنها طيب. كيف قبل الفريضة؟ العلماء قالوا أن النبي لم يسألها هل حجت عن نفسك أم لا، أن هي جاءت تحج عن أبيك كما رفعت امرأة الصبي وقالت لها هذه حجة. كيف يعني كانت في العام هذا تحج عن أبيها؟ لا ما أظن، هذا بعيد، هذا بعيد أنك تحج عن أبيها في هذا، هذا بعيد. تحج عن أبيها ثم تسأل أثناء الحج؟ لا، هي تسأل قبل، هذه تحتاج طرق. شوف الطرق، إذا كان في طرق نعم. قال سئل عبد الله بن أبي أوفى عن رجل لم يحج يستقرض الحج، فقال لا، وهو قول الأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما فاجعل هذه عن نفسك دليل على أن إحرام الضرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء. نعم. هنا مسألة، المسألة الأولى مسألة الاستدام أجل الحج، أيستقرض للحج فقال لا، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق. ونقول هنا فيه تفصيل، لم يكن عنده ما يسدد فلا يستقرض للحج ولا يكلف نفسه في هذا، كان عنده ما إن كان عنده ما عنده مال يوفي بهذا. أما إذا كان عنده مال يستطيع سداد دينه لكن سيأتي بعد فترة والحج قد جاء وقته، فلا بأس أن يستدين ويحج لأنه عنده ما يسدد به، عنده ما يسدد به. يعني واحد مثلا عنده مشروع، المشروع هذا سيأتي ربحه مثلا بعد شهرين ثلاثة والحج الآن، فما في بأس أن يستقرض ويخرج للحج إن كان سيأتي، إن كان سيأتي. ليه؟ لأنه مالك، هو مالك، لكن مالك الآن ملكا مؤجلا وهو قادر إن شاء الله أن يسدد. مثل ذلك مثل العقيق، نعم، وإن كان العقيق قد يفوت وقته المستحب في السابع نقول أيضا وهذا رجل مالك، لكن غلة هذه الملكية ستأتي بعد فترة، نعم، فلا بأس أن يستدين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وفي قول ابن عباس فاجعل هدي عن نفسك دليل على أن إحرام الصورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، لأن ابن عباس قال اجعل هدي عن نفسك مع أنه كان قد بدأ بها عن غيره، فدل هذا على أنها تنقلب عن نفسه، وهو قول هؤلاء، يعني قول هؤلاء الأئمة. وذهب قوم، قال رحمه الله تعالى: وذهب قوم إلى أنه يجوز للصروت أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن الحسن وعطاء، وقول مالك والثوري وأصحاب الرأي. ما معنى الصرور؟ أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير. أن هو الرجل الذي استطاع النجاة وتبتل على مذهب رهبانية المقام، والوجه الآخر أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج عن نفسه فقط. نعم، يبقى الصرورة هو الرجل الذي لم يحج عن نفسه قط. نعم. قال: ولو أحرم بحج التطوع وعليه فرض الحج. لأنه يجوز بالصرورة يعني حج عن غيره، يروى ذلك عن حسن وعطاء، وهو قول مالك والثوري أصحاب الرأي. نعم، إذا المسألة خلافية. نعم. قال: لو أحرم بحج التطوع وعليه فرض الحج يقع عن فرضه عند الشافعي، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نظر حجا. ولو أحرم بحج التطوع وعليه فرض الحج يقع عن فرضه عند الشافعي، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نظر حجا. ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نظر حجا فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام، ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر. قال زيد بن جبير: كنت عند ابن عمر فجاءت امرأته فقالت إن نظرت الحج إلى بيتي ولم أحج حجة الإسلام، فقال ذي حجة الإسلام وفي بنذرك. قال أخر الشافعي واسنده ومن طريق البيقي واسنده حسن. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصح التطوع بالحج والفرض في ذمته، وقالوا حجه على ما نوى، وروي ذلك عن حسن وعطاء والنخعي. هذه مسألة مهمة يا إخوان، لم يحج فريضة الحج ثم تطوع بحج، هل يكون هذا الحج على ما نوى من التطوع أو ينقلب عن الفريضة؟ قولان، منهم من يقول هذا ومنهم من يقول ذلك. اللي ذكر عن الشافعي أنه ينقلب عن فريضته. طيب لو نذر فحج عن النذر ولم يحج عن ماذا؟ ولم يحج عن فريضة الإسلام. قال ينقلب عن الحج، حج الفريضة، لأن فريضة الحج مقدمة على الفريضة إذا كانت بنذر، قدم هذا كان على ما يقدم على فرضية النذر، ثم بعد ذلك الحج التطوع ينقلب على النذر، لأن فريضة النذر مقدمة على التطوع، ثم يأتي بعد ذلك التطوع. الحقيقة يعني مثل هذه قد يكون فيها مندوحة لمن يجهل مثل هذه الأحكام أنها تنقلب عن الفريضة ولو لم ينويها، هذا الحمد لله من باب التيسير على الناس. وهذا الذي أختبه ابن عمر رضي الله عنه لما جاءت المرأة وقالت إني نظرت الحج البيت ولم أحج حجة الإسلام، فقال هذه حجة الإسلام، مع ذلك أنها وقعت عن حجة الإسلام وفي بنذرك، يعني يبقى النذر معلقا في ذمتك. طيب هذه كلها مسائل حقيقة طيبة ومهمة جدا في النيابة عن الغير. حاصلها أنه يحج عن الغير في حياته إذا كان عاجزا عن الحج، وبعد موته على الصحيح أوصل ذلك أو لم يوصي. مسألة ثانية أنه لو لم يحج عن نفسه فحج عن الغير انقلبت عن نفسه، انقلبت عن نفسه في أصح قولي أهل العلم. طيب نكذب.